الإنسان إذا سلم من الفريضة يسبح الله ثلاث ثلاثين ويحمد ثلاث ثلاثين ويكبر ثلاث ثلاثين، لو قال أنا ما أبقى نعد أبا سبح وهلل ومثل ما أني مليت قمت، ما يحصل على أجر التام، ما يحصل على أجر التام. كل شيء محدد وراعي تحديدا. هنا لو زاد، إن زاد على سبيل التعبد بهذه الزيادة فهي بدعة، وإن زاد على أن هذا التسبيح مطلق فهذا جائز، لكن لا ينبغي أن يعلنه أمام الناس فيتخذوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.